إن الحديث يطول ويطول، لكن هذه القواعد ربما أقدم بها لأمر أذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله. أيها الأحبة، حينما سألنا عن حكم إنشاء أحزاب إسلامية كان الجواب واضحا أنه يجوز بشروط، تعلمنا هذه الشروط وعلمناها لإخواننا. الشرط الأول أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى وأن يكون هدفها هو تحقيق شرع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني عدم التعصب للأخبار أو المشايخ، ولكن التعصب يكون للحق. وكان مثال الذي نذكره دائما هو المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج. هذه التسميات كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وتركها رسول الله، بل كان في الحروب يعقد راية للمهاجرين وراية للأنصار وراية للأوس وراية للخزرج، وما صلى الله وسلم وبارك عليه، وهذه المسميات هي لكن الذي كان يرفضه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ينادى من عارات الجاهلية أن يقف رجل ويقول يا المهاجرين، والآخر يقول يا الأنصار، أن يقف رجل ويقول يا الأوس، والآخر يقول يا الخزرج، فيخرج النبي في كلتا الحالتين وهو من مخالف مسلم. أيها الحبيب الغالي، أنا أعتقد وما زلت أعتقد أن معركتنا ليست مع العلمانيين، معركة حقيقية ليست مع العلمانيين. فبفضل الله عز وجل لما كانت معركتنا مع العلمانيين كان النصر المؤزر من الله رب العالمين، انتصرنا عليهم في كل الجولة وما هزمنا في جولة. ولكن معركتنا، وللأسف الشديد أن أقولها أو يقولها البعض، فأنا لا أعتقد هذا الاعتبار، ولكن الخوف، كل الخوف أن تكون المعركة بين الإسلاميين بعضهم البعض. كان صارت المعركة بين الإسلاميين بعضهم البعض هي معركة من أشرس المعارك، سيضحى فيها بالقلوب وسيدمر فيها أجزاء وأشياء الله بها عليم، وستضيع بها هيبة المسلمين إن صارت المعركة بين المسلمين بعضهم البعض. الكل يعتقد أو الكثير يعتقد بأنه على الحق وأن غيره على الباطل، لكن يقول إن كانت ليست في أمر اعتقاد، وإن كانت المسألة يسعها الكلى، وإن كان الأمر اجتهادا، فلماذا نشعر النار بهذه الطريقة؟ في جو الآن لا يحتمل اشتعالا، والنار الآن لا نريدها أن تزيد اضطرابا، لكن نريد أن نطفئ هذه النار. أيها الأحبة، وأمر آخر، منذ عام عقد مؤتمر، وكنت حاضرا في هذا المؤتمر، أقام أخ مبارك وتكلم، وربما معي بعض الحضور كان في هذا المؤتمر، فقال هذا الدستور دستور كفري، دستور الماضي دستور كفري، نضعه تحت الأقدام، لا ينبغي أن نسلط عليه وأن نتكلم فيه بكلمة. العجيب أنني جلست بعده مباشرة وقلت أنا أقدر كلامه، هو بالفعل دستور لا يستحق أن ننظر إليه، فدستورنا حتى لا تضيع الحقائق هو القرآن، لكن مع ضعفنا وعجزنا وأن كل قوة الأرض علينا، مع هذا الضعف نقول لا بد أن نغتنم بعض الأشياء، فإننا قد نمكن بسبب هذا الدستور، قد نمكن، ففي المادة 219 هذه المادة التي ستدافع عنها وستدافع عن الإسلام، لا يستطيع أحد أن يحرم أو يحلل، لأن هذه المادة موجودة بكل قوة، وفيه مرجعية علماء الأزهر، ونحن ربما نأمل فيهم الخير، فهم لن يخالفوا ما ذكر الله وما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه البعد عن المحكمة العلمانية التي تفسر الأشياء بغير ما أراد الله تبارك وتعالى، محكمة الدستورية العليا، وفيه تعريب العلوم، في أول مرة سيعرض الطب وستعرض العلوم، وهذه بفضل الله عز وجل من الميزات الكبرى، وفيه أن مصر جزء من الأمة الإسلامية، مصر جزء من الأمة الإسلامية، وفيه بعض المكاسب لا يستطيع أن نتغافلها على الإطلاق، فلو ردناها الآن فلربما لا نحصل عليها أبدا بعد ذلك. وقدر الله عز وجل أن تمر الأيام سريعا ويحدث ما حدث، وفوجئنا بالبعض دخل في هذه اللجنة، قلنا نحسن الظن ونحن والله لا نتهم أحدا، لأن المسألة من أولها إلى آخرها مسألة اجتهاد، وإن كان في القلب ما فيه، وإن كان من الاجتهاد ما أشعل نارا إلى أنه لا يحق لنا أن نتهم، فالنوايا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. لماذا تدخلون تيار علمان أكثر من 80% أو 85%، وتيار الإسلام 15%، مع أنه كان المسيطر في كل شيء، لماذا تدخلون؟ وبقية هذا التيار الذي معكم تعلمون من فيه، ففيه وفيه، قالوا نرد الباطل وندفع قدر المستطاع، اللهم أعنه ووفقه. ولو كانت مادة أو لو رفضوا هذه المادة 219 لخرجنا وقلنا لا لهذا الدستور، قالوها والله وكلهم أجمع عليه، لو حزمت هذه المادة لقلنا لا لهذا الدستور. حذفت هذه المادة، وحذفت مرجعية مصر، وحذفت اللغة العربية، وحذفت مصر جزء من الأمة الإسلامية، وحذف تعليم العلوم، كل ما حذف من هذا الدستور أو جملة كل ما هو مختص بهوية الإسلام، ما سأقف به بين يدي ربي، أقول كل ثم تقول لي صوت عليه. كيف ألقى الله تبارك وتعالى؟ فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، إنكم إذن مثلهم. والله لو قلنا نعم، دعك ستقول، ستقول المفاسد، والمفاسد هي من أولها المفاسد، من أول يوم وقف واحد من أبناء التيار الإسلامي وقف على الملأ، ولأول مرة يخلع حاكم المسلم على يد هؤلاء أو بعضهم. ثم نقول بعد ذلك أول مرة قسيس يطلع حاكم مسلم ويقف معه المسلم، أي ما كانت أخطاؤه هي من بداية الأخطاء، دفعا دفعا للضرر ويزداد الضرر، دفعا للضرر ويزداد الضرر ويزداد الضرر، لكن أن يأتي الأمر إلى أن تضيع هوية شعب جامعي. فلا والله، أليست هذه المحكمة هي هي المحكمة التي قلنا إنها محكمة علمانية لا ينبغي على الإطلاق أن نجعلها مفسرة للأحكام؟ هي التي ستفسر. أليست هذه المادة هي هي التي شنع فيها على تيار آخر وأوهمنا أو أوهم الناس أن هذا التيار يحارب الإسلام بسبب أنه يضف لنا هذه المادة ثم هي هي توضع؟ لا والله، لا نكيل من كلام. والكل يعلم جليا أنني كنت أقف مع من وأناصر من، لكن لا بد من كلمة الحق، وكلكم يعلم أنه من تكلم واحد من الآن في مثل هذه الأشياء فربما وربما، لكن كل من عليه إن لم تقل كلمة الحق الآن فماذا تقوله؟ نقولها كما يقول المثل، الحيطة الميلة كانت الحيطة الميلة اللي كل شيء ممكن عليه ممكن عليه ممكن عليه، ونشعل الدنيا كلها بأنه وأنه، ثم الآن إذا ما جئنا نتكلم يقول لك الصفوة والقوة، ولا نستطيع ولا نستطيع. فإن كنت لا تستطيع فابتعد يرحمك الله، ابتعد يرحمك الله. فالمعركة الآن صارت بين تيار الإسلامي نفسه يعز علي أن أجد شيخا، وقد علق عليه صليب ووضع بين القساوسة، أيرضيك هذا؟ ويعز علينا أيضا أن يخرج شامس في هذه الدماء التي سالت من إخوانه، أو أن يخرج ليقول أنا أشهد على فلان أنه حرضنا على كذا أو. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، هذا الدستور تحت الأقدام، هذا الدستور لا ينتمي إلينا ولا نريده، وإن وصل الأمر إلى ما وصل لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الحق وأن يميتنا عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سبب لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.